صلي رحمه الله شرع يتكلم على الشهود وأنواع الشهادة، الشاهد المقبول والشهيد غير المقبول، والشهادة المقبولة والشهادة اللي ماشي مقبولة وما يتعلق بذلك. وتكلمنا في الدرس السابق على الحقيقة الشهادة وحكمها، حكم الشهادة والغاية من الشهادة إلى آخر. الآن ماشي بدل الإمام رحمه الله يتكلم على صفات الشهادة، الشاهد شنو صفاته؟ قال المصنف: وشاهد صفته المرعية، معنى الصفة التي يجب أن تكون، التي راعاها الشرع، المرعية أي التي اعتبرها الشرع ورعاها. شنو سيكون؟ التيقظ والعدالة والحرية. هذه العصمية أي واحد يقرأ أقول لكم يجي واحد الوقت يدنلي، لأن العصمية سهلة بيت لي، أنت فهم غير الظواهر ديال البيت. مثلا ما إذا بغي إذا تخصص هذاك شأنه، مثلا الحمد لله الشروح موجودة، الشروح العصمية كاين، حواشي الشوف الحدود هذيك لا بغيت تصبغ انت تما وصل، معنى يمكن لك لا ماشي هكذا تعمق، يمكن بيت واحد ولا شي بيت ما تخرجش على الشروط والتفاصيل والصور والهادي والخلاف وكذا. ولكن دابا حنا ماشي بصدد هذا الشيء، هذا حنا بصدد نفهموا هذه الظواهر ان شاء الله، ما يكونش الانسان جاهل 100% الحمد لله بالعالم. اذا المصنف يقول لك الشاهد الصفه المرعيه، معنى الصفه التي راعاها الشرع والتي اعتبرها الدين، هي ثلاثة: التيقظ والعدالة والحرية. شحال الشروط هنا؟ هنا هاد الشروط هذه كاين اللي مصرح بها وكاين اللي ضمنية، معنى كاين شرط يلتزم شرط آخر، هذه السمة هذه مصرح بها ولكن هي تتضمن شروط أخرى، هي ماشي ثلاثة كاين باقي ولكن هي هذه تتضمن شروط أخرى. مثلا من نقول حنايا التيقظ، التيقظ شكون هو؟ هو التفطن والتحرز عن الاشياء غايد البال، ما فيش البلاهه، ما فيش الغباوه، ماشي جاهل ماشي غافل، دي قال عرف الفعايل اللي تفطنوا الاشياء، ما فيش ديك البلاهه، ماشي ما تقولش عليه الحيه، هذا هو التفطن. التفطن واش تقول عليه الحيه ولا ما تقولش؟ مثلا عرف السيد كيفاش اي هضر لي عرفوا شنو الصاد دا يعرف شي عيل ديك الناس ماشي ديك الناس اللي دابوز عليه الحيه. هذا التفطن. اذا التفطن التيقظ هو السيد يقين، ماشي نائم ماشي غافل، فيه الفطنه وفيه التحرز، معناه اذا كان من باب الغفله، من اهل الغفله ومن باب البلاء ومن باب البلاده، يصالحنا الشهاده. هذا الشرط هذا أخص من التكليفي. معنى إذا كان هل التعقل هل سيقول لا بد أن يكون مكلف، هذا ذي يلزم التكليف، لأن التكليف مين مكون بالعقل والبلوغ، والعقل أخص من التيقظ. من هو المكلف؟ العاقل البالغ، معنى عنده صفة العقل وعنده صفة. فإذا كان عنده التيقظ وش على العقل ولا زيادة على العقل؟ زيادة. فإن هذه الصفة هذه إذن تستلزم تكليفا. وش يمكن هو السيد نشط فيه التيقظ هو مش مكلف؟ يمكن، يعني أنا قلت لك لأن المعنى ذي المكلف تتكون من أمرين، تتكون من عقل وبلوغ، معنى وصول مرتبة الرجولة على صفة العقل، معنى يدرك الحقائق على وجهها الصح، هذا هو العاقل، ويدرك الأشياء ويفهمها، ثم بالغ يقدر عليها. ولكن ما يكفينا شيء مشاهد العقل هنا، إذن نزيد عليه التيقن. معنى هذا؟ إذا كلمة التيقظ تستلزم لنا أن يكون مكلفا، لأن التكليف أخص من العقل، لأن العقل يتكون من جوج. فالتيقظ أخص من التعقل. العدالة، ثم العدالة. العدالة سيأتي في تفسيرها إن شاء الله. هنا العدالة هذا الشرط هذا مصرح به يستلزم الإسلام، معنى ما يمكنش الإنسان عدل وهو مش مسلم، لأن العدل شنو هو؟ هو استعمال الجوارح في طاعة الله، معنى هذا الجوارح اللي أعطاني الله سنستعمل فيما أمر الله، هذا هو الاعتدال، معنى ذي الفعل في محله والتصرف في محله، ما أمرنا الله به أن يفعل نفعله، وما نهاني عنه أن نعمله. هذا هو معنى ما يمكنش الإنسان يكون عدل وما يكونش مسلم، واش يتصور؟ يمكن. معنى شو نفهمه هنا؟ الفاجر الفاسق يكون الكافر من باب أولى. فإذا العدالة تتضمن الإسلام، لا بد من الإسلام، لأن الله ما يبغى يمدح هذه الأمة، أعطانا العدالة. العدالة باش تسمع عليها الشهادة، معنى الإنسان يكون شاهد خصو يكون عدل. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا. لماذا يكون شاهدا على الأمم؟ إذا كان عدلا وعدلا مختارا، ماشي العدالة لا، خيارا عدولا، حاجة زايدة، ماشي مطلق العدالة. فكلمة العدالة ماذا تستلزم؟ الإسلام. الإسلام ماشي غير المظاهر، لا بالعقيدة بكل شيء. ربما يقول لا لا سيدي مسلم والإيمان ما عندوش، لا لا سيكون كل شيء ظاهرة وباطنة. هذا كلمة العدالة. إذن فالعدالة ماذا تستلزم؟ الإسلام. الحرية. الحرية هذا شرط ولا بد اتفاق العلماء، معنى إذن الحقيق ما يدخلش. والحرية الكاملة مش الحرية الناقصة، معنى إذا المكاتب المضبط كل ما كفي، إذا لم يبقى يكون الحرية الحقيقية. الحرية قال علاش؟ لأن هذه الشهادة واحد المنصب، المنصب ديني، واحد المنصب عالي، خص يكون الناس عندهم الصفة عالية، خص يكون عندهم أحرار. معنا في حال قضاء، في حال ولايات، في حال هذه الولاية هذه ما يكفيش فيها الإنسان للطرف، لابد خص يكون عنده حرية، حرية. علاش؟ لأن المقابل للحرية هي غيق، وغيق في الحقيقة بقية من بقايا الكفر. معنا السيد غاقر كان له بقي ذاك السيد ذاك الكفرة تما. لأن أعظم حاجة هي الحرية، ولهذا الله سبحانه وعز وجل بني إسرائيل امتن عليهم بالملوك، وإذ قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم وجعلكم ملوكا وآتاكم مالا، معنى وجعلكم ملوكا جعلكم أحرار، علاش؟ لأنهم كانوا مستعبدين عند فرعون، فتحريرهم من فرعون صيرهم ملوكا. فإذا الحرية هي الملك الحقيقي، أعظم ملك هو الإنسان يكون حر. فإذا الحرية الحقيقة يدخل هنا ويدخل شيء ما يدخلش. إذا بغينا نترجمه التكليف العدالة الإسلام التيقظ الحرية، شحال هذه؟ خمسة هذ الشروط. هنا الذكورة ما ننبهش عليها. علاش ما ننبهش الذكورة؟ لأن إما المصنف قال شاهد بلفظ التذكير، إذن هالموضوع المصنف يتكلم على المذكر شاهد، ما قالش شاهدة، أو كاين المقامات اللي يكون فيها الإناث، إن كاين المقام اللي خص يكون. هذا السبب اللي ما خص الذكورة. علاش ما خص الذكورة؟ ها واحد أو لا، إن بعض المواضع شنو خص يكون؟ هذا قول المصنف رحمه الله، وشاهد صفته المرعية سيقول عدالة حرية. بين هذا النص ما فيه لا خفا لا والو، طافي. قلت لك الألفية التقرير ديالها صعيبة، لا هذه معنى تدريس الألفية هو أصعب من ظواهر هذه النصوص، ما هذا ما فيها حتى شي حاجة. وبالحقيقة هما بجوج بهم سهلين، غير اللي بغى شي قاوصة شكون اللي ماشي يفهم شي، وكلها يلزم بعضه صلة على ضمير اللي مش اللي ما يفهمش راه والو. يقولون الانسان مثلا باقي عاد خليقة مبتدي، مثلا نقول مثلا باقي ما يعرفش كلمه موصول بعد صله الضمير، نقول هذه المصطلحات ما يعرفهاش. ولكن السيد اللي قال في سلك الجرميه ماشي يفهم شي راه. ثم الان ماشي يشرح الامام رحمه الله، شو ماشي يشرح العداله؟ قال المصنف والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيح وهو في العيان يقدح في مراعاة الإنسان. هذا هو الشرط بالعدالة. والعدل شنو؟ ما؟ ما؟ لأن مثلا هو حقيقة إحنا نكونوا عاملين الحرب، نخوضوا إحنا الأسرى، هذيك الأسرى نردوها حقيقة. إذا هي الأصل ديالها بحال هي بقية من بقايا الكفر. إذا كان مسمى يجوز الثقة. لأن الثقة ما يجوز إلا في هذه القضية. يعني هو وخاصة مثلا هو مسلم حاليا هو يعني جاك نتاعو. لأن الحرب معاه بالمفروض، المفروض مع المسلمين والكفار. أما مثلا كنا في خرجوا على السلطة ما يجيش للثقة. مثلا حنايا واحد الجماعة خرجت على السلطان يقولون من البوغات، احنا تمكننا منهم واش نعملوا الأسرار؟ مايمكنش، مايمكنش نعملوا الأسرار، لأن هي الغيق بقية من بقية الكفر، لا يجوز إلا في الحرب بين المسلمين والكفار، خذنا مثلا الأسرار من الكفار نسرقهم. ولكن في المسلمين احنا عندنا الحرب شي جماعة خرجت، قولوا في الحرب المعاويات، سيدنا علي، كذا كذا كذا، مايمكنش يكون تطبق تما الاستيقاظ، ما يمكنش يطبق. قال الإمام رحمه الله والعدل من يجتنب الكبائر، معنى إذا الكبائر كلها على ما يمكنش الإنسان نقول له عدل هو اللي وقع في الكبائر. الكبائر بجميع أصنافها، سواء كان الكبائر ديال الجوارح أو الاعتقادات، الكبائر ديال اللسان أو ديال الجوارح أو القول، كيفاش ما كان مهما السيد يعمل كبيرة، يشرب الخمار، يزني، الغيبة، النميمة، الكذوب، الكبار، الخيانة، اللوطية، الفواحش، هذه المسائل كاملة اسمها كبائر. كبائر. ولهذا جمع جوا مما يتكلم عن الكبائر ذكر واحد المجموعة الكبائر، ذكر شي كذا 40 كبيرة. من يجتنب الكبائر، والكبائر كلها ممكنش كالشرب والسرقة ونحوهما، ويتقي الصغائر في الغالي، معنى في الغالي يبتعد عن الصغائر، ويتقي في الغالب الصغائر، لأن النادر لا يعتد به ولا يسلم منه إلا من عصمه الله. مثلا الإنسان واحد المرة عمل واحد صغير شي جوج، لا لا ما نقدرش فيه، معنى تا يكون عنده استمرار على الصغائر. أما في الغالب يبتعد عن الصغائر، ولكن سلطت من واحد صغير إذا قدح فيه ما قدح. واش تزولوا العدالة؟ لا تزيلوا. علاش؟ لأن الإنسان ماشي معصوم. ولهذا النص الإمام النص يونس هنا قال الإمام رحمه الله، ولذلك قال مالك: من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. من الرجال، من الرجال رجال لا تذكر عيوبهم. إذن كاين شي رجال يمكننا نذكرهم شي حاجة، معنى الإمام مالك كاين رجال اللي ما عندهمش العيوب، كاين رجال كذا كذا. واضح العبارة؟ فإذا الصغيرة الصغيرة شي صغيرة مرة ضر، إلا أن هذه الصغيرة يكون فيها واحد الاستثناء، إذا كانت خصيصة لهذه القدح هذه الصغيرة الخصيصة، في حال تطفيف حبة، سرقة، كان هذا. ما إذا كان مثلا هو عمل وسرق واحد شي تمار في السوق، سرق مثلا واحد تفاحة، لا والو قبيح هذه وخبم هذه، ولكن هذا القدح. ولكن النظرة إلى الأجنبية واللمس الأجنبي قدح، شفت الفرق بيناتهم؟ لأن هذه دليل على أنك مهان تماما. أما هذه النظرة الأجنبية كاين بعيد الشهوات، يعني الإنسان ماشي معصوم، كاين مثلا كاين شي حاجة اللي تدفع. فإذا الصغيرة الخصة مالا واللي ماشي خصك، فإذا هذه غنقيدوها، ويتقي في الغالب الصغائر ما لم تكن خصة. أما إذا كانت خصيصة لا تقدح. قال الإمام رحمه الله: وما أبيح. نعم. ايوا لكن مثلا اذا مثلا تقال انه تاب من ديك الكبيره، يعني العداله ديالو ما كتسقطش. ان شاء الله عندي الكبيره تاب، يعني العداله ما كتسقطش، وما بقاش شي كبير صاحب كبير. هذيك الوقت هذيك واضحه المصنف اللي يعطي هو ايش شنو الكبائر، شنو يعطي المصنف؟ يعني مثلا اذا وقع مثلا واحد مره مثلا وقع في واحد الكبير، يعني ثم تاب، ثم تاب، ولكن ما يتاب ما بقاتش عنده الكبيره هذيك الوقت، لان الكبيره تزول بالتوبه. ماشي الاسلام يجب ما قبله والتوبه تجب ما قبلها، والانسان يتطهر ولا يبقى شي موسخ من الحسنات ومن السيئات، لان السيد يرجع للاصل ديالو. وليك الفسقون الا الذين تابوا، شفتها؟ والذين هم المحصنات من يرجعون فيها، والا الذين تابوا، الا تابوا ما يبقاش فاسق. ما يبقاش صاحب الكبيره هذيك الوقت. هذا ملي يتوب ما يبقاش ما صادقش عليه انه عنده الكبيره، لا تسمحات خص يكون مثلا الكبيره صدرت منه وباقي لي او متلبس بها، صدرت منه هو باقي على عهدها او هذا. اما السيد اللي يتاب ما بقاتش عنده الكبيره هذه. والذين يغمون المحصنات ثم لم يتوب بعد شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولم تقبلوا شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. إذن إلا الذين تابوا ما بقاش عندهم، ما بقاش فاسق، لأن شكون اللي يتقبل؟ شكون هما جوج؟ كاين العدل وكاين الفاسق، إذا الفاسق تاب ما بقاش عنده. قال: وما أبيح. شنو وما أبيح؟ المباحات، السيد يعمل المباحات، هذه المباحات هذه ما تضرش. ولكن شي مباحات ذا القدح في المروءة في العيان. في العيان ديال الناس القدح. هي تقدح في المروءة في العيان. اما في الغيبه ما نقدحش، تاد عمل عيانا ملي عمل عيانا نقدح. هذه حتى هي ساهيه. وما ابيح وهو يقدح في المروءة في العيان. هو أبيح جوج الحاجات خصو يقدح في المروءة عيانا. أما إذا ما كانش يقدح في المروءة الله يهنيه، أما يقدح في المروءة ولكن مش عيانا الله يهنيه. معنا في حالتين عادي يكون عادي يخيل يخيل شنو خص يكون يقدح في المروءة. أما إذا كان واحد ما يقدحش في المروءة واخا يقدح في المروءة في العيان، فهم السطر هذا يقدح. نعم في اصلها لا تخدع في المراه، ولكن اذا فعلت امام العيان اي هو قال في العياني الاكل في نفسه لا في العيان. هذه اولا من هذا الجانب هذا، وعاد تختلف بحسب الزمن والمكان. هذه ماشي دائمه، هذه على حسب الزمن والمكان وعلى حسب العرف. هذه اذا نقيدوا مثلا الاباحه الطبيعه ديال ما عمل والو، واش الاباحه ماشي نقدح في المراه ما نقدح في العدله؟ لا. ولكن اذا كان إباحة تقطع في المرأة ولكن فين؟ في العيال. أما في السطر لا. ثم اختلف الزمن ديالها، لا تهي يعني تبع الزمن. قال الإمام رحمه الله يقدح في مرأة مثلا حال الإنسان يمشي بالحفا، نقولوا مثلا لا تجي في العرف ديالنا لا تجي أنت شي واحد فقي كبير هيدا واقع واقع هو يتلقك واحد الصهول نغبة، قولوا ماشي القطار يشب واحد الشرط واحد كاسيت واحد شاكي طاح الدار هذه انت بيدك تظهر منه يسقط لك من العين. او لا مثلا تلقك واحد النهار مثلا نازل يلوط في واحد البوكاديو عاود يسقط لك من العين. اما مثلا واحد جليل باوت واحد جيلي انت واحد الفقير في الخمس مسكين يقول له السي محمد السي محمد شي يعمل عنده دائما يعمل واحد الصغير واحد الشنيظر هو دابا رقيق بعدك بالنسبه للواحد حوايج واسعين يسطروا سيد مفضي مسكين بالكيف ولا لك حال محروق بالكيوف محروق بالكيوف ويعمل لك واحد جيلي واحد الشنيظر واحد جيلي ويعمل واحد جيلي على كتافه ويمشي يجلس في القهوه دائما جالس في القهوه تنظنظن ويخرج على بها كذا ويجي للمناسبات للمناسبات يدخل يشبر ديك الجديد الباب ويدي ويكي يوكي اذا مع شي مطاب مجبل ولا لا شي واحد يهضر ينوض يوقفه يعترض عليه يعترض عليك. سبحان الله واحد الانسان شكى من شكالي منه وسبحان الله قلت انا وجات جا لواحد التوقف رسميا عمره ما يتكلم لا في الخطبة. قلت سبحان الله كيف كان يوقف الناس يا ربي ملي ماشي كان مثلا يهضر شي فقير وضده هو دابا مسكين ماشي قال له شي معلومات كان يمكن قاري شي زمان كيفاش هو نتسلى داك الشيء عنده ما يبقى هو الانسان دائما في العلم ما يبقالوش نتسلى داك المعلومات نتسلى ولكن بقى غير فحاشي القيطات هيدا ومنادم جاهل بتجريد وخو هذا الامر واش ندير شذول والعام خاص شي الفاظ شي اللي جاري على الالسنة اللي يدوخ الناس بها دي اخوان الناس دي يبهطوا دي يبهطوا الناس دي يخافوا دي يخافوا مثلا قمعك يسن واحد المره قال لي واحد الفقيه دخل نطاو من بار هو دخل قلت دخل حل لي هذه اللي يبين لي هيدا زعما باش ندهش انا دخل حل لي يبين له هيدا يوقف قبل سوق داك دا بس حل لي له شو الاخر زعما شي تبهدل ماشي هذا الخوا هذا واحد المرة عاود عاود لي على واحد الفقيه في طنجة كان الله يرحمه مسكين مات ودخل على واحد الإنسان قال لي أنا ذاك الإنسان كنا نعمل واحد الضغيس هو دخل قال لي لو كان دخل فلان قال له والله ما نزيد ولا دخل فلان والله ما نزيد قال لي لا دخل فلان والله ما نزيد قال لي ولكن هذا قال لي ما شعرتش به قال لي علاش على الكلوف اللي فيه قال لي لو كان دخل الفقيه فلاني وقص ونعتني شي فوق فلان قال لي لا لكن وقعهم قال لي وقعونات قال لي توقيع متبادل بيناتنا قالوا نحسبهم بانهم مش علماء ونحسبهم كذا اتقياء ونحسبهم كذا قال لي واخا في الامكان ديالي نعمل به الدرس قال لي والله ما نزيد قال لي ولكن هذاك دخل قال لي قل مع شنو قال لي قال لي يوقف هيدا ويعمل له هيدا الاخر زعما ماشي ماشي يدهش قال لي ما ديتهاش في هيدا بقيت انا كملت الدرس ديالي كان الجنازه اللي هما الجنازه ثلاث ايام ماشي تجيت قال لي اتصل المضطر قال له ما تجيبش هذا قال له انا اللي مش يقوم بهذا كان انا نعمل لان هذا كان من العائله ديالو وديك السيد من العائله هو اتصل به قال له ما تجيبش فلان قال له لي ماشي قيه لك هذاك انا نقيه لك فعلا اخو هو ما ولد الحومه ديالو خو اخو بعيد وهذاك الفقي من تسمى من الحومه حشم عيط عندك الانسان هذا دبر عليه ماشي باغي قال له خير ما تجيش قال له هذاك اش قال لي واش قال لي قال له خير اذا ما تجي غير حنايا وكذا قال لي ما باش ما جيتش ودابا ماشي واحد الانسان صغير واحد الانسان كبير ماشي نقولوا السيد قلوا باقي اذا مفضي مثلا اللي خصو يكون ما هذا الشيء الجريم هذا خصو يكون اكل عليه ودي وشال واحد باقي كان هي خرج من المنطقه هنا اتصل بواحد السيد قال لهم علموا في الدشوره قال لهم علموا في الدشوره انا ماشي نصلي في القصر الصغير واجي نتصنف على الخد قالوا انا ماشي نجي نصلي هنايا زعما الجامعه هذه قولوا كبيره شويه والناس اللي الدشوره قال لهم دابا انت مشهر فين قالوا في المطار الفلاني قالوا مثلا في بوعبد قالوا عمل لنا يوجه بحال انت فين قالوا في الداريه عمل لنا يوجه قالوا انا ماشي نصلي واش كون قال لك انت واش جيت تلقى الصاغ واش ماشي هو عمو مسكين ما جانا هنا انا اللي داعي ليا بصحبي شويه ولا صاحبو اذا ما عرف ولكن الخبال في العقلات بزاف هذا الانسان دوخ مع راسو قال له يقدح في مراءه الانسان معنى اذا هذه الصفه هذه اللي يقدح في المراه سبحان الله في الطلعات ما فيش هذا الشيء في شي مره حنا جا هنايا جا عند شي الناس ولا ما عرفش شنو كان هنا جا في الصف الاولي وسبحان الله طلعت انا نطاق من بعد كان كنت شفتو والله ما نصلي لو كنت غديت انا البال في الاول ما كنتش نصلي لان انا ما كنت نمشي نصلي طلعت نقصر طلعت هذه وجبته باش صلى بالناس هنا حنا ما غاديش كنت ماشي نعمل الطلب انا هنايا طلعت انا عنده وجبته باش صلى بالناس وما بغاش ولكن حشمتو داكشي جيت انا طلع نطاق من المنبر ما غديتلوش هو جا وجلس يدفع هذا الصغير الاولى صغير الجامع وجلس وعمل قب هيد مدير عمل قب هو عمل هيد القب هيد وجلس هيد طلعت انا نطاق من المنبر وخطبت في الضيف انا نصلي عاد شفته فقيع مثل السي محمد فقيع جا ضيع مزيان بزاف جيت طلعت انا عاود ما شفتوش صافى الضيف من الصلاة عاد نبعث خرج من واحد السويرية وجا نعم ماشي جا قبل تسني طاحية لا بقى مخبع راسي جيت انا نطل من برنا ما عطيتش بقى فضيت الخطبة عاد مسكين جا صلى معنا سلم ما لاحظ عليك مثلا ما عرفت انا لقيت جاردي بعض المبادئ يمكن الانسان مثلا عملت انا فتحة انا يعني دائما نعمل فتحة راه هكذا كذا ديك البركة هذيك نعرفوا بها الإذاعة عندنا وربما يكون شي استجابة شي حاجة تسمى وعاد العلماء كاين تجوزوها ما فيها حتى مشكل اعمل طاطا جا سلم عليا سلمنا على بعضنا طن طن اثناء الجماعه قالوا شنو بغوا في الفقيه وطن طن طن وزاد حلوس اخويا زيد شي واحد سني طاح يجي يقول لك هو نعملوا البدع عجبني بحال انت الفقيه بغيت نصحو عنده شي نقص عيط له بوحدو وهضر معاه وانت شي حاجه بسيطه وفيها ضغوطات وانت ماشي تجي انت تشوه ننصح تخيل في العقل قال الامام رحمه الله والعدل من يجتنبه كبائر ويتقي هذا هو الشرط بالعدل والامام ابن الحاجب عمل تعريف ديال العدل قال صفه ماضين لمنع موصوفها البدعه وما يشين عرفا ومعصيه غير قليل الصغائر شوف دابا هذا التعريف كيفاش نو صعيب وهو هذا الكلام ديال المصنف هذا التعريف هذا صعيب شنو فيه قال صفه ولكن الصفة ماضينة لمنع موصوفها شنو منع له؟ البدعة وما يشين عرفا ما يشين عرفا هي ذيك تخرب المروءة ومعصية شكون هي معصية؟ مطلقا الصغيرة والكبيرة شنو حيدنا منها؟ غير قليل غير قليل الصغائر معنى قليل الصغائر ضرور؟ لا يضر شوف هذا التعريف هذا هو هذا وصفة هي عندك واحد الصفة الماضينة معنى بها نظن منعك من البدعة ما تصدرش منك البدعة وما تصدرش منك المعصية مطلقة لا كبيرة ولا صغيرة إلا إذا كانت صغيرة ما قليلة ما تضرش وما يشين شنو هي ذيك العوائد اللي تشين بحال ديك الأكل في السوق على كذا وهذيك تختلف وعاد ما زاد عطى الفائدة زاد عرفا معنى ذاك الشيء اللي يتبدل على حسب العرف شوف التعريف شنو سعد بن الإمام بن الحاجب هو صفة مضمن لمنع ما موصوفها من منعه من البدع. وذات منعه مين؟ ما يشينه، ما يشينه كهذا المخلات المغرؤة. ومعصية، معصية مطلقة الكبيرة ولا الصغيرة، إلا شنو حيدنا منها؟ غير قليل الصغيرة. إذا الصغيرة قليلة شي ما يضر ولا ما يضر شي؟ ما يضر. لا دابا هذه هذا مطلوب في الاداء فتحم هذا مطلوب في اداء الشهاده هذه مطلوبه في الاداء هذا الشهاده هي مسؤول عن مطلوبه في اداء الروايه ايه تختلف ولكن تختلف الحريه ماذا ما الشطوش الذكور ماذا الشطوش والعدد ماذا الشطوش هذا خليتي مره شويه